هنرنم في حلقة جديدة معاكم. هنرنم لما يرفع قلوبنا ويفتح عينينا ويدينا من عنده الترنيمة ويفتح أفواهنا بيها. يا رب افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك. قبل أي حاجة أحب أعتذر لكم عن الحلقة اللي فاتت، ما قدرناش نعمل البث المباشر علشان أخونا غسان تعذر مجيئه لمكان البث علشان الانتخابات والزحمة. النهاردة حلقة خاصة بموضوع يهمنا كلنا الأيام دي، والكنيسة بتعيشه في تسبيحاتها وصلواتها وعبادتها وقراءاتها. احنا في صوم الميلاد كل سنة وانتم طيبين، والموضوع اللي بناخده طول الصوم، بناخده طول الفترة دي، هو موضوع تجسد الكلمة. يبتدي إنجيل يوحنا يقول في البدء كان اللوغوس، مش الكلمة اللي احنا عارفينها، عشان ساعات الناس بتغلط تقول في البدء كانت الكلمة. لا، البدء كان اللوغوس، الترجمة العربية مش دقيقة في انها تورينا مين هو ده. كتاب يقول في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، وكان اللوغوس إلهيم. حتى الله دي ترجمة للكلمة بتاعت الكتاب المقدس إلهيم، او اللفظ الجلالة اللي اتنطق في الكتاب. واحنا تعودنا معاكم ككروز ان احنا ناخد حاجات ومزامير من تسبيحات ابونا داود، فهنعمل كده النهارده، لكن ما لقيناش مزمور كامل يتكلم عن التجسد، يتكلم عن المسيا، يتكلم عن شخصيه المسيح. فالنهارده انتقينا 10 آيات من مزامير داود النبي وعملناهم او نظمناهم في ترنيمه واحده بتقول: على الوتر الاول في قيثار ابينا داود ناظم الاسرار، في تطوبات الرجل البار ملك الملوك على جبل الله. وعملناها 10 أبيات لأن هو بيقول في مزمور 92: على رباب ذات 10 أوتار أسبحك. فعملنا كل بيت كأنه نغمة على وتر بتسمعنا مين هو المسيح، مين هو المسيح. هتلاقوا في كل بيت نبوة واضحة جدا عن شخصية المسيح. يعني البيت الثاني يقول إيه؟ والثاني من هو الإنسان، يعني على الوتر الثاني من هو الإنسان؟ أبو مجد وبهاء وسلطان، متوج على كل الأكوان، يهوى ما أمجد اسمك، اللي هو مزمور 8 لما كان بيقول كده. والبيت الثالث والوتر الثالث بيقول: أنك لن تترك في الهاوية نفس تقيك، وفسادا لن يرى ود وعدك، فهو القدوس لذا قد قام. حتى الأرقام كمان، يعني الثالث بيقول أنه في اليوم الثالث قام. الوتر الرابع: إيلي لماذا تركتني، وأنت القدوس متكلي لأخبر باسمك إخواتي. ده مزمور 92 اللي بيتكلم عن موت المسيح وصلبه والتسبيح، لأخبر باسمك إخواتي اللي على أساسه بنسبح النهاردة. فالنهاردة حفل تسبيح، عشان كده هنقلل المشاركات بقدر الإمكان. عايزين نحط نماذج تسبيح كاملة، ونحط مش نماذج بس، نحط تسبيحات بتبص على المسيح المتجسد من وجهة نظر كتابية معينة. عايزين النهاردة نشبع، عشان كده هنصلي نص دقيقة مع بعض. قول له: يا رب اشبعني، املأ فمي بتسبيحك، زي ما بنرنم: يمتلئ فمي من تسبيحك، اليوم كله أسبحك، 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام برك، حتى في الليل يا رب لما الليل يغيم ويتليل علينا يقول له في الليل ذكرت اسمك. خلونا نصلي انه في الايام دي رب يضع تسبيحات ترفع قلوبنا، يضع تسبيحات في افواهنا تفتح عيوننا لما نشوفه هو مين، ونصدق في سلطانه، نعلن اتكال حقيقي عليه وعلى عظمته وعلى قدرته. قولوا امين. تخلوناش نبص كتير على اللي بيتصارع على الحكم والكراسي ومين هيطلع على الفيسبوك. حد بعت لي حاجه الايام اللي فاتت ضحكتني، بيقولوا: يا جماعة لسه المسيح ما قالش كلمته في الانتخابات. هو مين اللي قال المسيح ما قالش كلمته؟ المسيح كل يوم بيقول كلمته. المسيح بيقول كلمته، هو اللي بيحط وهو اللي بيعين الحكام والرياسات من عنده. لما بنخضع ليه، لما بنشوفه ونشوف سلطانه، قلوبنا تهدى ونعرف نعبد ونعرف نسبح ونعرف نمجد. لكن لو طول النهار عمالين نقول مين قال كلمته ومين ما قالش كلمته، مش هنقدر نقول كلمة تسبيح ولا توضع كلمة تسبيح في أفواهنا. يمكن نتزمر ساعتها، يمكن نبقى ضد صلاحه وضد حكمه. ما هو قال كلمته، هو ما فيش حد بيتعين غير لما هو معينه. مرة زمان الشعب اتزمر وقالوا له: لا، نبوخذ نصر مش هو الملك اللي هيبقى فوق دماغنا. قال لهم: لا، هو الملك اللي هيبقى فوق دماغكم، لازم تخضعوا ليه. ولما خضعوا ربنا رجعهم بعد ما تابوا بغنائم كتيرة غنائم روحية عرفوا مين هو الإله وأن هو صاحب السلطان. حتى نبوخذ نصر نفسه لما تعالى أنه ربنا حطه وتكبر قال له هنزلك برضه ونزله. هو اللي بيعين وهو اللي بيقول ومحدش يقول بعد الكلام بتاعه. خلينا نشبع بكلامه ونشبع بالتفرس في جلاله وسلطانه فنعرف نقول هنرنم ونرنم في الليل ونرنم في الصعب ونرنم في وقت الضيقة لأننا يعني شايفينه. تعالوا نقول مع أبونا داود على الوتر الأول. على عطر الأول في قصر أبينا داود نظيم الأسرار في تطويبات الرجل البار ملك الملوك على جبل الله. والجمال اسمع صوتي ترنيمك في خيام الصديق الهتفاء مبارك الآتي من السماوات يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. أشكرك لأنك وضعت في أفواهنا تسبيحا مجدك. بفتكر زمان وأنا طفل صغير كنت بروح أحضر تسبيحة بتاعت 7 و4 اللي بنعملها دلوقتي في صوم الميلاد. مش فاكر منها حاجة غير الجو الجميل بتاع الكنيسة ونسهر للصبح أو لقرب الفجر وتتختم السهرة بقداس حلو. أنا كنت بروح عشان أشرب القرفة، كانوا بوزعوا سوداني وقرفة عشان الناس تسهر. أنا كنت صغير وأنام واصحى ولاقيهم لسه بيقولوا، وأنام واصحى ولاقيهم لسه بيقولوا. إيه اللي طلعت بيه من الجو ده؟ ساعات إحنا نبقى مش واخدين بالنا إنه ساعات أرواحنا تمتص في جو التسبيح الحقيقي، تمتص نور، لأنه نور معرفة الله بيترمي في القلب بالروح القدس مش بالأذهان. يعني فاكر ساعتها يعني الجو اللي كنا فيه كان معظم الناس ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، بس فاكر الوشوش المسبحة، فاكر أرواحهم. يعني أصحى بص ده ألاقيه فرحانة، بص دي ألاقيها فرحانة. وده الجو اللي بتعيشه الكنيسة. الكنيسة ساعات تنزلق في بعض الأحيان لتفسير الأمور والظواهر بالعقل وبالذهن ونعمل إيه وما نعملش إيه، لكن الكنيسة القوية، الكنيسة العابدة المصلية، هي بص عليه وهو بيشتغل على الأرض ويعمل اللي هو عايزه، بس عمالة تتفرس فيه وتقول وتعيد. معرفش ليه الترانيم اللي من النوع ده بقت قليلة، حتى حجمها نفسه قليل. يعني نقول يمتلئ فم بتسبيحك، بس لما نقعد نقول فيه ونمدح فيه وفي عظمته نقول ترنيمة 2 3. لكن شوفوا السرافين ليل ونهار قدوس قدوس قدوس، ليل ونهار ما بيزهقوش. لا، ولا الكنيسة زمان كانت بتزهق وتفضل تقول. وزي ما بنشوف نيافة الأنبا يؤنس الجميل وهو فرحان وعمال يقول للصبح، وتسبيحات كبيرة كده، عرفش الترانيم بقت صغيرة الأيام دي. ربنا يكبر في تسبيحاتنا، قولوا أمين. إمتى تكبر التسبيحات؟ لما ما نملش، لما نبقى شايفينه بجد. مش ممكن تشوف جماله وعظمته وتخلص كلام، لكن امتى نخلص كلام؟ ما هو مش بطول الترانيم. امتى نخلص كلام بسرعه؟ لان مش شايفه. زي ما بيكون واحد بيكلم واحد في التليفون هو مش شايفه، حتى لو كان بيحبه مش ممكن يفضل للصبح يكلمه، لكن وانت شايفه حتى لو ما تكلمتش قلبك رايح له، لانك عمال تتفرس في جماله وفي طبيعته وفي عظمته. هنقول تسبيحه ثانيه. احنا قلنا النهارده يوم تسبيح بتقول كده: ارفع قرابيني وانحني بجبيني. بص حركتين غير بعض، بس ده النغم بتاع المؤمن، يرفع تسبيح وهو منحني فيمجد اسم الله. مش منحني يعني مكسور، لا، ساجد لعظمة الرب زي ما السرافين بيخبي وشه من عظمته. ارفع قرابيني وانحني بجبيني يا من تحييني. وهنقول تاني هللويا ليسوع، انا الحبيبي وحبيبي لي هذا خليلي. هللويا ليسوع. البيت الثالث بيقول: عطر العطور صاعدة كبخور من أم النور. تعودنا في لغة الكنيسة الرمزية في تسبيحاتها نقول على العذراء أن هي المجمرة، حاملة العنبر، حاملة العطر الحقيقي اللي جاي علشان يصعد من البشرية اللي ما عرفتش تقدمه لمسرة قلب الله. خلونا نقول وإحنا بنتفرس في المسيح. مديحي هللويا ليسوع انا بشهد له واشهد الفكرة دي أنا ابن لكن عبده. كوني ابنه متمتع بالحرية وما يعبدش غير الابن والحر زي ما تعلمنا قبل كده، ده لا يمنع أنه العبادة بتاعتنا تفرس في الجمال اللي بيعلن لينا رحمة ونعمة الله، ولكن خشوع وخضوع للجلال اللي يعلن لينا عظمة وجلال الله تبارك اسمه. الاثنين دول بيكونوا شخصية المؤمن العابد، انه شاعر دايما بالخشوع والمهابه قدام عظمه الله تبارك اسمه، في نفس الوقت داله البنوه اللي تخليه في اي وقت يقول له بابا ويعرف ان الامور في ايد بابا، انا ابن، لكن وقت العباده انا بخشع ليه لانه الكل ساعه التسبيح ساعه ما تشوفه كالسيد الجالس على كرسي عال وازياله تملا الهيكل، الكل يخبي وشه سواء في التراب أو بالأجنحة زي السرافين ما بيعمل ويقول قدوس قدوس قدوس، فلأنه قدوس بنخضع، لأنه قدوس بنخشع، لكن لأنه بابا بنهتف بالحب والفرح. أبونا داود كان بيعمل كده دايما، كان في الوقت اللي هو عايز يعلن فيه أنه ابن وأنه فرحان كان ينزل من توب الملك ومن على الكرسي ويستخدم الآلات ويرقص، لكن ساعات ميكال ما بيعجبهاش كده وكانت تقول ايه اللي بيعمله ده، هو في ملك يعمل كده؟ لا، هو الملك وهو جابني من الحضيض وجابني وانا ماليش اسم ولا ليا قيمه، حتى ابويا وامي كانوا ناسيني انا موجود ولا لا. وده ابونا داود اللي بيعلمنا روح التسبيح الجميله، لكنه صوره صغيره استعلنت في الزمن قبل مجيء المسيح استعلان نبوي انه هيجي الملك اللي يمشي بين الناس، هيجي الملك اللي يمشي كإنسان عادي والناس مش هتصدق، وما بيدورش على الملك لأنه عنده نبوة زي ما رنمنا في مزمور 110 قال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، فما بيجريش على الكراسي ولا على الحكم لأنه هو الحاكم، خدوا بالكم لأنه هو الملك، ما بيجريش على الملك الأرضي لأنه ليه كل الملك. آيتين واضحين عن المسيح في رؤية سفر الرؤيا صح 17 و19 أنه مكتوب عنه أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب، فما بيجريش. إمتى نجري على الملك وإمتى نجري على الحكم؟ لما نبقى فقدينه، لما نبقى مش شايفينه، لما نبقى فاهمين أنه لينا هنا على الأرض. المسيح قطع وليس له الملك، قطع من أرض الأحياء وقالوا ده مات، وتلميذي عمواس ما كانوش فاهمين زي ما ناس كتير مش فاهمه، ده مات وده اتصلب. كنا نظن ان هو ده اللي هيجي وهيفدي اسرائيل وهيملك وهيطرد الرومان وهيعمل، مش هو ده المسيح. المسيح ليه ملك تاني لما يبدا يملك على القلوب، لما يستعلم فينا نقول ملكه. وبعدين ليه ملك جاي سياتي قريبا. ملايكة قالوا للتلاميذ هم واقفين كده في اول سفر عن الرسول، قالوا مالكم باصين فوق كده ليه؟ زي ما صعد كده هتشوفوه تاني بعينيك ونازل كده تاني، ولما هيجي هيبقى ليه الملك. عشان كده الكنيسة لا تسعى لمناصب على الأرض، لأن كل المراكز والمقامات والمنازل والدرجات بتستعلن في السماويات إلى أن يأتي الذي له الحكم، فيستعلن مجد أولاد الله ويستعلن مجد الكنيسة. لكن هنا بنخزن المجد جوانا، بنقتني المجد جوانا. في صوم الميلاد الكنيسة بقى بتعمل كده بصورة مكثفة، يعني في الصوم الأربعيني بنستعلن توبة وتطهير وخضوع، لكن في صوم الميلاد بنقتني بمجد ونقتني بفرح ابن الله جوانا، زي ما أمنا العذراء كانت بتقتني ده كل يوم بالإيمان جواها، بتتكون الأنسجة بتاعته جواها. الكنيسة بتعمل كده وإحنا بنعمل كده. طب إزاي أنا أقتني ده؟ أتفرس فيه. واخدين بالكم من المرأة وهي بتتوحم وهي بتاخد من اللي بتشتهيه جواه علشان يتكون؟ الكنيسة بتتفرس في المسيح في الوقت ده. كل واحد فينا على حدة بيبص عليه، مين هو المسيح ده؟ مين هو؟ فيتكون فينا مجد روحي بالروح القدس. عشان كده الإجابة بتاعت سؤالك كيف يكون لي هذا، هو ده نفسه اللي قالته العذراء. كيف يكون لي هذا؟ إزاي يتكون المسيح في أحشائي وأنا عذراء وأنا بتول؟ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو ده القدوس. فنفس الحكاية يحصل إزاي ده معانا؟ الروح القدس يحل عليك. تعالوا نطلب قوة الروح القدس، قل له حل علي يا روح الله، حل علي، نفسي استعلن الابن جوايا فتستعلن في حياتي ان انا ابن ليك بجد يا رب، فاعبدك بجد. ما اعرفش اعملها، تسبيحه نفسها ما تعملهاش، الكلمات ما تعملهاش، لكن يعملها الروح القدس وانا بتفرس فيه. عشان كده التسبيحه اللي جايه هناخدها من فم العذراء البتول قديسه مريم، وهي بتقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. تعالوا بينا نرنم مع العذراء. وانا تخيلت الكلام ده كتب من سنتين اللي هرنمه، انا تخيلت لو العذراء قالت هتقول ايه؟ ده هتقول حاجات كتير قوي، يعني حتى اللي انا تخيلته كله واللي اتكتب ما يجيش حاجه في اللي ممكن هي تقوله واللي بتقوله واللي هتفضل تقوله طول الابديه عن سر التجسد. ده الموضوع الاساسي بتاع النهارده. خليكم معايا وخلونا نروح مع العذراء ومع صوتها الجميل وحسها الرائع بالابن اللي حل في احشائها وهي بتول. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي قادر صنع بعظائم واسم القدوس. نقول مع بعض تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله في أحشائي فنطق لساني بعظمته. تعظم نفسي الرب وتلدين من له تسجدين وتعلنين عظمته. زي ما الشمس دي ليها سطوع تشرق على الكل بعظمته. أعرف من أعطى صوته وبقوته تظللت فأتى العلي بعظمته. نظر إلي في عطشي حل بروحه من بطني فضلك لمع عظمته. صدقت أنا وقبلت سكن أحشائي وحملت وتهللت بعظمته. حل علي وانا بتملى في القدس من تجلى في البشر بعظمته. حبلي وشك وقرر أن يخلي فأجابته السماء بدري فسجد معي لعظمته. هكذا شاء بعظمته. وعظيم السر صبرك نبي كيف تأتي أم ربي. وسجد يوحنا لعظمته وحل علي بروحه وسكن فيا كلمته مخبرا عن عظمته. البشر الوحيد صار ابني وهو المجيد لأنه حجب عظمته. فتعجبت لعظمته. من البتول أشرق نور الأنوار بعظمته. جناحات البتولية رفرف طبع اللاهوتية تجسد وتأنس رفع البشرية بعظمته. سما في يوم ما الخفي صار معلوم نزلت ملائكة ونجوم وسجدوا معنا لعظمته. الأرض معايا والسماء بهللويا والمجد فرحت كل الأمهات ويايا بثمر الثمرات طفل وهو كنز الصالحات أسجد مع عظمته حملات بالنسل الموعود وأتات بأدم الجديد يا لعظمته تجسد العجيب وكيف تعطب طول حليب وكيف يكون لي التطويب وأنا عبد لعظمته عظيم شهد البار لعظمته عظيم نفس الرب وتبدا روحي بالله مخلص القادر صنع عظائم واسم القدوس هو خالقي وسيدي وابن الله وصر أخذ جسدا من جسدي حملت وعظمت معبود الذي نفسي صار ابني اتضع في عظمته. مصر حالت الأوثان للمالك صاحب السلطان، وشعب عارف إن الرحمن أتى مخفيا عظمته. أشكرك لأجل التسبيح اللي تضعه في قلوبنا قبل أفواهنا. أكيد العذراء عندها كلام أكتر من كده كتير، وأكيد الكنيسة عندها كلام أكتر من كده كتير. كل ما نمتلي بالروح القدس نخبر عن عظمته، كل ما نمتلي بالروح القدس ما ننزلش عينينا ولا أفواهنا غير لما نمجده ونعظمه. افتكرت وأنا برتل مرة كنا بنقول الترتيلة دي في اجتماع، وجالي حد علق بعد الاجتماع قال احنا شفنا كأنه حد بيحكي القصة كلها بتاعة المسيح مش سر التجسد بس. وده حقيقي، انه اي مرحلة اي نبوة تبص فيها، اي وقت تبص فيها على المسيح تشوف البانوراما العريضة، تشوف من اول آدم لغاية سفر الرؤيا ولغاية الحياة الأبدية. في أي وقت بإخلاص، في أي وقت بصدق ترفع عينيك للمسيح وتبص عليه يقول لك ويرمي فيك بذرة كاملة من اللي هو عايز يقوله ليك. إحنا بنتوه بس لما نبعد عينينا عنه، بنتوه لما نبعد قلوبنا عنه. يا رب قربنا منك الأيام دي، ما نملش من التفرس ولا النظر إليك. وبعدين هنعرف منين عنه غير من خلال كلمته. شوفوا في الأنشودة اللي فاتت بتاعة العذراء كم مرة جت سيرة الكلمة المقدسة، كم مرة جي سيرة الإعلان والوحي. إحنا بنعرف عنه من خلال الكلمة. لا مش كده وبس، الكلمة مش الحرف، الحرف يقتل ولكن الروح. مرة بطرس قال له في إنجيل يوحنا صح 6، قال له لمن نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك يا رب. المسيح كان بيقول كده، كلامي روح وحياة مش حروف. طب ناخد ازاي الروح والحياة اللي في ده؟ بالروح القدس. قال انه انا مش هترككم يتامى، انا سأرسل الروح القدس. ومرة قال الآب يرسله باسمي، لانه الثلاثة من جوهر واحد. فالمسيح يتكلم انه هو المرسل للروح القدس، وفي نفس الوقت يقول الذي سأرسله من عند الآب، ومرة يقول الذي سيرسله الآب باسمي. نقرأ ده في انجيل يوحنا صح 14 و15 و16. الروح القدس بقى بيعمل ايه؟ قال يذكركم بكل ما قلته لكم. احنا ما بنفتكرش. طب امال هيفكرنا ازاي؟ ما نقرا الكلمه. انا مش فاهم دلوقتي طبعا، مش كل حاجه لازم افهمها، ولكن انا باخد الكلام وباكله وبمضغه. مفيش حد في الدنيا بيقول انه انت بتاكل الاكل بيتحول لانسجه، فمفيش منطق في الدنيا ولا نظريه بتقول انه انت بتاخد الكلام وبتقوله بيتحول لحياه فورا. ما اللي بنعمل ايه بيه؟ نعبد بيه ونصلي بيه ونسبح بيه ونرفع علينا بيه ونحتضنه. يعني زي العذراء ما عملت كده، خبت السر في قلبها وما تكلمتش واحتضنته. فالكنيسة الأيام دي بتعمل كده وبتعلمنا نعمل كده، بتحتضن سر التجسد، بتحتضن بالروح القدس بزار الحياة. عشان كده ده أكتر وقت الكنيسة بتقول فيه ألحان مليانة من كلمة الله. وعايز أقول للناس اللي بيألفوا ويلحنوا تراتيل، إذا عايز تحط الكلمة في لحن الناس تقوله لازم تعمل ألحان بسيطة. يعني شوفوا اللحن ده بتاع العليقة، اللحن اللي احنا قلنا عليه التعظيمة ده، لحن بسيط أي حد يقوله، الطفل يقوله والشيخ يقوله والجاهل يقوله والمتعلم يقوله. هو طبيعي مفيش حد جاهل وحد متعلم، ولكن أقصد أقول اللي داخل مدارس يعرف يقوله، واللي عنده علم تاني وثقافة تانية يعرف برضو يقوله. فمن فضلك لما تحب تحط حقائق روحية حطها في صورة بسيطة الشعب كله يعرف يقولها وبصورة جماعية، وده اللي بنشوفه في ألحان الكنيسة اللي حط فيها اللاهوت وحط فيها التسبيح اللي عايز الناس يحفظوه ويقولوا، وبعدين حط فيه كمية كبيرة. أنا تعلمت الكلام ده من الكنيسة، إنه استعيري أوعية ولا تقللي. إذا أنت عايز الزيت، يعني ست الغلبانة المرأة الشونامية اللي في سفر الملوك الثاني قالت له أنا ما عنديش، أنا فقيرة. قال لها لا، عندك، عندك غنى الروح القدس، بس أنت اقفلي على نفسك واستعيري أوعية. أنا ما عنديش أوعية. لا، استعيري، استلفي. فإحنا بنعمل كده، بنستعير الأوعية الروحية، بنستعير الآيات، بنستعير المزامير. دي أواني الوحي حط فيها قوة النور والإعلان اللي يخلينا نعرف مين هو. طب ونعمل إيه بقى؟ قولوا معايا، ما نقللش، ما نقللش. لو أنت جبت ثلاث أبيات بس وحطيت فيهم الكلام عنه، هيديك كلام عنه على قد إيه؟ ثلاث أبيات. وتوقف الزيت لما قالت مفيش وعاء، يعني أول ما تقول خلاص كفاية كده ترنيم، فقرة العبادة خلصت وهنرنم، قلنا فيها الترنيمتين وخلاص، يقف الزيت ما يزعلش. روح القدس جميل وبسيط ووديع زي الحمامة، يرمز إليه بالحمامة لأنه وديع جدا. تصلي دقيقة يديك في الدقيقة دي غنى وفرح، تصلي عشر ساعات يدي لك عشر ساعات، تصلي طول الليل لغاية الصبح وتسبح يدي لك. عشان كده أحبائي عايز أقول إنه الكنيسة في الوقت اللي كانت تسبيحاتها فيه كل يوم، كل يوم تسبيح وعبادة وأصوام، البلد بعد ما كانت وثنية تحولت في المئة سنة الأولانية من المسيحية إلى بلد مسيحية بالكامل، مع إنه مصر كانت من يعني أصعب الوثنيات في العالم، وثنيات بيحصل فيها خوارق ومعجزات، صحراء زي ما شفنا في سفر الخروج، الصحراء بيعرفوا يعملوا الثلاث حاجات اللي عملها موسى في الأول، يعرفوا يعملوا. فمصر كانت صعبة جداً، أمال إيه اللي كسر ده؟ ولا انتخابات ولا اجتماعات ولا وعظات حتى، ده كانت العظات بتبقى صغيرة وقاعدين في حتة صغيرة جداً بيقولوا عظات لمجموعة من الناس بسيطة وقليلة، وما كانش في ميديا وما كانش في منشورات ولا كان في كرازة. أمال الكرازة كانت بإيه بقى؟ بالحضور الإلهي اليومي، الله يشهد عن نفسه، الله يكرز وهو في وسط شعب بيسبحه. مكتوب عنه في سفر المزامير أنت القدوس الجالس بين تسبيحات الشعب. مين عايز الرب يجلس الأيام دي ويحكم ويقضي بالعدل؟ سبح، سبح واعلن عظمته. العذراء عملت كده، فأتى من عرش السماء وأخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاح حتى الموت، موت الصليب، علشان يرفعك ويرفعني. هو ده الإنجيل، نعلنه بالتسبيح، يجي يحضر في الوسط، يعلن وجه الحضرة ووجه النور، نعرفه أكتر والعالم اللي حوالينا يعرف. تعالوا نرنم تاني، هنرنم دلوقتي ونقول إيه؟ هنقول يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية. اللاهوت لا يرى، احنا دايما بنقول كده عشان ما نعملش خلط، اللاهوت لا يرى، وفي ده احنا متفقين تماما مع اخواتنا اليهود واخواتنا المسلمين اللي بيقول الله لا يرى، هو المتعالي عن كل تشبيه وعن كل وصف وحتى عن الاسماء. نقول نعم، جوهر اللاهوت كده، اللاهوت كده، ولكن اللاهوت يتعامل مع الخليقة ويظهر مجده للخليقة بالصورة اللي تقترب منها الخليقة، من نار لاهوته ونور لاهوته من غير ما تحترق ولا تعمى. عشان كده يقول الكتاب المقدس عن المسيح سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، علشان أنا الغلبان وإنت نقدر نقرب منه ونشوف فيه. الله بيحب الخطاة، فنشوف المسيح وهو بيعمل كده. الله بيحب البشر، نشوف المسيح هو ماشي بين البشر وبيعمل لده عين وبيرجع لده ودنه وبيقوم الميت اللي نتن، فاحنا بنشوفه كده. التسبيحة اللي جاية بتقول ازاي المسيح هو صورة الله وازاي تجسد علشان يخلينا كلنا على الصورة دي ويغير فينا كلنا بالروح القدس على الصورة دي، على صورة المجد ده. تسبيحة بتحكي القصة دي زي ما اللي فاتت بتحكي بلسان أمنا العذراء سر التجسد، التسبيحة دي بتعلن سر الصورة الإلهية اللي الله عايز يستعلنها في البشر. حاجة عجيبة، تعالوا نتعجب، حاجة ما سمعناش عنها قبل كده، تعالوا نسمع وتعالوا نسبح وإحنا بنقتني المجد ده وهو جالس بين تسبيحتنا. هذا هو جوهرك يا رب. البشرية. إذا رأيناك رأينا الأب وأعمالك أعمال الأب، ومن يؤمن بك يؤمن بالأب، ومن يبغضك يبغض الأب، ومن أحبك أحب الله. مجد الجلالة الإلهية لا توصف بلغتنا البشرية، حتى في نسوتك أنت عجيب، وعن انقضاعك من يجيب، أنت حقا قدوس الله. الكائن إلى الأبد شبهك آدم. آدمت الخطية في جسدك، حررت الصورة تاني لشبهك من العبودية لحياة الله. لا يعطى لقيصر ما هو لك صورتك فنراك يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشريه. ونحن جميعا ناظرين مجدك نعكس صورتك. قولوها تاني. ونحن جميعا ناظرين مجدك يعني السلطة آمين بوجوه بلا حجاب ولا طيب نتغير إلى صورة المجيد. بوجوه بلا حجاب ولا طيب نتغير إلى صورة المجيد. من مجد المجد المجد سكنك رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية ابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشرية. بحوسنا الجسدي يا نوحد وتفكيرنا العقل محدد إنما بقلوب منا إيانو عاية. ليك المجد يا رب، ليك المجد. مين يحتمل الغربة والبعد بعد ما شاف وعاين المجد؟ صدقني لو دقت، لو دقت مش هتسأل وتقول ليه بيقعدوا يرنموا كتير ويتكلموا كتير عنك، لأنه قلبك هيتاخد في حتة تانية البشر ما عندوش مقاييس ليها. يا رب سبينا، يا رب ملانا، يا رب خد عينينا، خد بمجامع قلوبنا الأيام دي. محتاجين نقرب منك قرب حقيقي، محتاجين الصورة تكمل لغاية ما تفتدى تاني على صورتك. يقول الكتاب ونحن جميعا، فده متاح لنا كلنا، مش لناس وناس ناس. اوعى تفتكروا ان اللي بيقول المسيح ده لناس مخصوصة بتعرف تعمل كده. بصوا الآية بتقول ايه، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يعني ايه بوجه مكشوف؟ لانه الحجاب اتشق بتاع الهيكل، لانه اللي ما كانش حد يقدر يبص فيه ولا يلمسه. عز لما لمس التابوت مات ايام ما داود النبي كان بينقل التابوت من قرية يعاريم. ولكن النهارده نشوف، يقول الذي رأته رأته عيوننا ولمسته ايدينا. ايه ده؟ هو بقى الحاجات دي بتتلمس وتتشاف. ايوه، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. مش احنا بنعمل كده؟ الآية بتقول ايه؟ كما من الرب الروح. طب لو عيني مش موجودة عليه مش هتغير. بنعرف ازاي ان احنا متغير روحيا ولا لا؟ انه عيني ما تنزلش من عليه. حتى وانا بين الناس، ايوه. حتى وانا شايف الامور المزعجة، ايوه. شوف طول ما عيني عليه شايف الامور في ايده، لاني شايفه، لاني شايف سلطانه، لاني عرفته. محدش بيشككني فيه، محدش بيقول لي هو فين ربنا، لان انا في وجه الحضرة، في وجه الحضور. يمكن من أصعب الأوقات اللي مرت بيها أمنا العذراء الوقت اللي كانت بتحمل في أحشائها سر الكلمة، والناس يقولوا عكس اللي هي شايفاه، بس هي كانت عارفة، كانوا بيقولوا كلام صعب قوي. حتى أن يوسف أقرب الناس ليها أراد تخليتها سر، قال يعني بلاش الواحد يعمل فضايح، روح يا بنتي بيت أبوكي وأعمل كده. ولكن السماء بتتدخل في الوقت ده. مش مهم اللي بيقولوا الناس، مش مهم مقاييس البشر، لكن أنا عايش بأي مقياس، أنا عايش بأي نوع من أنواع الإيمان. يا رب ادينا الأيام دي، ادينا الأيام دي إن احنا نعيش بإيمان الإنجيل اللي سلمته لنا، عين مرفوعة، ماليش دعوة باللي بيحصل تحت، أنا بشارك فيه بكل قوتي. مش ماليش دعوة يعني أنا سلبي، يعني أنا قدري، يعني أنا تواكلي، لا. الاتكال على الله هو اتكال على إله أنا عارفه، شايفه بعين الإيمان، بتحرك في مظلته، بتحرك في رضاه، بعمل كل اللي عليا كمواطن صالح في البلد في الأرض، بشجع كل النفوس اللي بتحب البشر وعلى قلبها إنه البشر يعيشوا حياة كريمة. ما بنعزلش وأنا بعمل كده، لكن أنا في وسطيهم، لأنه المسيح وصى كده وهو بيطلب لأجلنا، قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يا رب احفظنا من الشر اللي جوانا قبل الشر اللي برانا. أنا بصلي بكده الأيام دي. أكتر حاجة بقول له يا رب مش ممكن هتحط حاكم فوق دماغنا إحنا ما نستحقهوش. إحنا بنصنع الحكام اللي نستحقهم بتعليمنا. يعني غريب قوي، نسبة التعليم في مصر، نسبة الأمية في مصر نفس نسبة الانتخابات. دي مش غريبة، لأنه اللي جوانا هو اللي هتحط فوق دماغنا اللي احنا عايشينه من شر، من ظلم. يعني انا بكره اخويا، ما بحبوش، ما بصليش معاه، الله هيحط فوق دماغي واحد بيكرهني اكتر من كرهي لاخويا. ده بقى الحاكم، ده اللي فوق، ده الرأس. فاحنا بنتوب عن اللي جوانا فعليا، مش بالصلاة بس ولما اطلع انا زي ما انا، لا. انا بتخلص من الشوائب اللي جوايا عشان اتخلص من شوائب الحكم اللي هيبقى فوق دماغي، لغاية ما تبقى الكنيسة نقية ويحضرها لنفسه كنيسة مقدسة بلا عيب وبلا غضن، ما فيهاش كرمشة، ما فيهاش عيوب، ما فيهاش تجاعيد. كنيسة تشيخ لما ما تبقاش بص عليه، كنيسة عفية وصبية لما كل يوم تولد طفل جديد في الإيمان بيسوع المسيح، تعيش الكنيسة على طول شابة وصبية وعروس نقية للمسيح. عشان كده أنا شخصيا أنا بتخلص من اللي جوايا اللي مش عايزه يبقى موجود في الحاكم اللي فوق راسي. طول ما أنا مبغض هيبقى في حاكم مبغض فوق دماغي، طول ما أنا ظالم هيبقى في حاكم ظالم فوق دماغي. وأنا بكتب الكلام ده يوميا على الفيسبوك، والناس بتقول لي أنت ليه ما تتكلمش في السياسة؟ بقول أنا بتكلم في السياسة أكتر من أي حد، لأن الله مش هيحط فوق رؤوسنا ناس إحنا لا نستحقهم. ليه؟ لأنه عادل. أنا أستحق الآن هذا الحاكم، أستحق الآن هذا النظام، أستحق الآن هذا الحكم، ولكن يوم ما استحق غيره هل الله هيديني واحد ظالم؟ يوم ما استحق واحد عادل الله يديني واحد ظالم؟ مش ممكن أبدا. لما الشعب كسر الوصية وكسر النواميس وبعد وعاش حياة رضية، قال لهم تعالوا مش هجيب لكم نبوخذ نصر هنا، هاخدكم. وحصل السبي. يعني ايه سبي؟ يعني ما انتش في مكانك. طب انا مش مكاني، ليه يا رب خدتني من مكاني؟ لان انت سبت مكانك. الله ما ياخدكش المكان بتاعك ابدا، سبت مكانك جوه لما سبت المسيح اللي يجلس على العرش، هو ده موضع سكنه، هو عمل الانسان عرش ليه بنعمته. لما انا اسيب هذا المسكن، اسيب هذه المكانه، لازم هسيب مكاني. طب مش هسيب مكاني، هجيب واحد من مكان تاني بلغة تانية بنظام تاني فوق دماغك. لغاية امتى؟ قال لغاية ما الأرض تستوفي ثبوتها. حصل السبي كده 70 سنة لغاية ما الأرض تستوفي ثبوتها. طب لو تبنا بكرة خلاص يترفع الغضب. لو تبنا بجد، مش تبنا اللي هي المنظرة بتاعت يا رب ما تخناش نبطل بقى، خلينا نبطل السجاير والدخان والزنا، مش هو ده، مش هي دي التوبة. ارحمني لان انا خاطئ. ايوه، اي نوع من الخطأ اللي انت بتحاسب عليه دلوقتي هو خطأك في حق اخوك، في حق المسيح اللي ما كرستش عنه وما اعلنتهوش وما عايشتهوش للناس. حاجات كتير، حاجات كتير قوي كلنا عارفينها، بس محتاجين ناخد خطوة حية، محتاجين ناخد خطوة حقيقية. صلوا الايام دي مع الكنيسة، صلي انه سر التجسد يستعلن في الكنيسة، ونيجي في 7 يناير نعيد في حضور المسيح. قولوا امين. عايد في حضور المسيح عيد حقيقي. لو انا بتلفت حواليا مش عايد، لو انا بتلفت حواليا مش افرح، لكن لو انا بشوف اللي ورا الاحداث انا هفرح، لان هو ده رجائي. انا مش رجائي في حدث ولا انا بنتظر احداث، انا رجائي فيه وبنتظر ايديه وبنتظر اطلاله وجهه، وانا رافع عيني كل يوم لهذا الوجه الكريم. فتاتي اوقات الفرج مش من عند البشر، منين؟ لكن قبليها يقول ايه؟ توبوا، توبوا فتمحى خطاياكم، فتأتي أوقات الفرج من عند الرب. يا رب توبنا، يا رب اغسلنا، يا رب خلي وقفنا الأيام دي في الكنائس وإحنا صايمين، سواء في القداس أو في التسبيحة أو في اجتماعات حقيقية، يا رب خليها وقفة توبة، وقفة رجوع ليك بجد حتى يستعلن سر التجسد. هنختم الحلقة وإحنا بنرنم مع بعض ترنيمة أخيرة. خلونا نقول ترنيمة احنا عارفينها، خلونا نقول استيقظي استيقظي، البسي عزك والبسي ثياب مجدك. عزاكي يا محبوبة، البسي يا ما جمالك. وعودي من سبيك، انتفضي من الطرق وخذي مكانك. مكانك يا مفتي بفكي وعودي من سبيك. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو معزيكم. معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد. أمامي فأنت لي. Teddy.